المكاتب وما هذه الخزائن التي تمتلئ بها مكاتب الأرض إلا من العلوم التي علمنا بعضها مما أتت به الأنبياء والرسل وبعضها الله تعالى أعطانا من الفكر ومن الإدراك ومن الفهم فذهبنا نتكلم عما نستطيع أن نفهم من هذه السماوات العلى ومن هذه الأراضي السفلى ومن الإنسان ومن الحيوان ومن التوقعات ومن التخيلات منها ما هو حق ومنها ما هو باطل وعلى كل هو علم ولكننا عندما نريد أن نختبر العلم الحق من العلم الباطل نعرضه على علم الله في كتاب الله في القرآن الكريم في بيان رسول الله في سنة رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى فإذا عرضنا معارفنا وعقولنا وفلسفاتنا على القرآن فصحت قلنا هذا من علم الله وإكرامه على رسول الله فصحت قلنا هذا من علم الله وإكرامه وقبل أن يخلق آدم لم يكن شيء من ذلك البت بل الله جل جلاله لما علم آدم كلمات الأشياء بسيطة ما اسم القدر ما اسم الفأس ما اسم الطائر ما اسم كذا ما اسم كذا سأل الملائكة فلم يعرفوا قال لآدم علمهم وقل لهم وإذا بآدم أخذ يجيب هذه اسمها القدر وهذا العصفور وهذا الماء وهذا السماء وهذا الأرض من علمه؟ علمه من يقول ذلك جل جلاله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كما خلق آدم من تراب لم يعلم شيئا ولكنه علمه ثم قال تعالى وجعل لكم السمع خلقنا بالسمع والأبصار ونحن لا نزال في أرحام أمهاتنا ونحن في الأرحام أكرمنا جل جلاله غير سابق شيء منا قط لا نعلم ولا ندرك فلم يخرجنا لهذا الوجود جل جلاله إلا بالسمع وبالبصر وبالشم وبالأنف وبالحواس وبالإدراك ولكننا كنا مادة خام فأعطانا الحواس لنتعلم فعلمنا جل جلاله فأخذ ينطق اللسان وأخذت تبصر العين وتفسر البصر وأخذت تسمع الأذن وتفسر نحن كيف تعلمنا عن آبائنا ثم شيوخنا ما قالوا وأشاروا إلينا قالوا هذه الكعبة قلنا الكعبة قالوا هذه مكة قلنا مكة قالوا هذا كتاب الله القرآن قلنا القرآن حدثونا بالأسماع قالوا الله خالق كل شيء فكرنا بالعقل الذي خلقه الله قلنا الخالق هو الله جل جلاله وهكذا الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولكن أخرجنا وقد رزقنا وأكرمنا ونحن في بطون الأمهات أعطانا السمع ونحن في بطن الأم وجعل لكم السمع والأبصار قلت وأقول عند كل مناسبة من بلاغة العرب وفصاحتها في لغتها إذا ضمت كلمات كلها تدعو للجمع أفرد البعض وجمع البعض وجعل لكم السمع وجعل لكم السمع والأبصار كلمة سمع لما دخلتها الألف واللام معناها الأسماع أي أصل السمع أي جنس السمع وإذا قلنا جنس السمع أي الأسماع فلو عبرت بالتعبير في غير القرآن وجعل لكم الأسماع والأبصار وجعل لكم الأبصار والأسماع والأفئدة تكون أدوان فصاحة وبلاغة ومن هنا كان القرآن بليغ اللفظ بليغ العبارة بليغ المعنى والله جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أفئدة جمع فؤاد الأبصار جمع بصر خلقنا وأكرمنا ونحن لا نزال أجنة في بطون أمهاتنا فلم نخرج لهذا الوجود إلا بالبصر وبالسمع وبالفؤاد والفؤاد هو القلب العاقل المدرك الحاس قالوا العقل هنا وقالوا العقل في المخ وأن الفؤاد في المخ وبكل قالوا ذلك وعلى العموم هو معنى من المعاني يا ما أناس لهم قلب أكبر من قلب الحمار ولا يدركون شيئا ويا مخ عند الكثير من الناس أكبر من مخ الجمل ولا يدركون شيئا. إذا العقل والفؤاد هو معنى، معنى إلهي جعله الله للإنسان، قد يكون في مخه وقد يكون في فؤاده وقد يكون في بصره وقد يكون في سمعه، وإنما الأغلب دائما إما في القلب وإما في المخ، على أن جسم الإنسان متراص متواصل. لا تتم الفائدة إلا بالحياة دائما إلا بهذين الاثنين بالخصوص، مخ الإنسان وقلبه. فإذا فقد أحدهما إما أن يفقد الحياة البتة، وإما أن يفقد الحس والإدراك والعقل والفهم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله جل جلاله يتلطف معنا، الله جل جلاله يتكرم لنا، الله جل جلاله يقول لنا أعطانا ورزقنا ويطلبنا أن نشكر ليزيدنا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أهناك إنسان له شيء من عقل يرى الله جل جلاله بكبريائه بجبروته بعليائه هكذا يكلمنا بأنه أكرمنا علمنا ما لم نكن نعلم، أكرمنا ونحن لا نزال أجنة في بطون أمهاتنا، رزقنا السمع رزقنا البصر رزقنا الفؤاد، وقال لنشكروني نشكرك اللهم بكل حواسنا وبكل حاسة وخلية من خلايا جسومنا، اللهم إنا نشكرك على نعمك وآلائك ونستزيدك من فضلك وإحسانك، شكرا أبديا سرمديا إلى لقائك على كل ما أكرمتنا به من نعمك الظاهرة والباطنة، أدم ذلك علينا ومتعنا به يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. قال تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هؤلاء البشر الذين أشركوا بالله وكفروا به ألم يروا كيف سخرنا لهم كل شيء في هذه الدنيا في هذا الوجود، سخرنا لهم ما في السماء من غيث وأمطار وشمس وقمر، سخرنا لهم ما في الأرض من جبال ومن كهوف ومن بحار ومن نبات ومن فواكه ومن حبوب ومن مواش ومن طير ومن دواب، حتى الطير الذي يحلق في السماء في الأجواء التي لا يمسكها إلا الله سخرها الله لنا على هذا البعد. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء مذللات على كونها في أعلى الأجواء سخرت لنا تنزل طمعا في الشرب أو الأكل أو تغريرا منا، وإذا بنا نصطادها وإذا بها في قدرنا وإذا بها في بطوننا. من الذي سخرها؟ من الذي أذلها؟ من الذي جعلها تكون رهن إشارتنا وتحت وضعنا؟ من الذي أحلها ومن الذي جعلها لنا؟ أليس الله؟ هذه الطير لو شئنا أن نطير إليها لعجزنا، لا يمسكها إلا خالقها ومع ذلك خلقها مذللة مسخرة لنا، لا يمسكها إلا الله ولكن أمسكنا إياها، هي تريد أن تأكل وتشرب ولكن لا تأكل ولا تشرب في الجو فهي تنزل، فإذا نزل اصطدناها وتتبعناها وقد نمسكها حية بنوع من الحيل. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، ألم يروا إليها حال كونها مسخرة مذللة للإنسان يأكل منها ويتمتع بما يشاء منها، مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله لا يستطيع أن يصلها ويمسكها إلا الله، ولكن الله الذي يمسكها أمسكها لنا ذللها جعلها تحت تصرفنا. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لكل ما مضى في ضرب الأمثال في ذكر العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مع من رزق رزقا حسنا فينفق منه سرا وجارا، في ضرب المثل بالعبد الكل على مولاه الذي لا يوجه إلى خير قط ولا يأتي بخير قط، مع الآخر الذي لا يحكم إلا بالعدل وهو على صراط مستقيم. إلى هذا الجنين الذي يخرج من بطن أمه وقد أكرم بالسمع والبصر والفؤاد، يخرج لا يعلم شيئا والله يكرمه ويعلمه، يعلمه ما يعود بنفعه في الدنيا وما يعود بنفعه للآخرة. إن في ذلك لآيات. وفي هذا الطير المحلق في أجواز الفضاء الذي لا يمسكه إلا الله، ومع ذلك ذل له لنا وأمسكه إيانا فجعلناه في بطوننا. قالوا الغول، نحن الغول. لو كل إنسان يعد منذ ولد إلى الآن كم أكل في بطنه لحوما، فيجد جمالا وبقرا وأغناما، ويجد المئات أو الآلاف من الطير. ومن الذي خلق لنا ذلك؟ ومن الذي سخر لنا ذلك؟ أليس الله؟ وأخيرا، أليس شكر المنعم واجب؟ ألا نقول نشكرك اللهم؟ نشكره باللسان وبالفعل. شكر النعمة أن تشرك معك غيرك فيها من قريب ومن فقير ومن سائل، مع الشكر باللسان. ثم قال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل. ولذلك قال ابن عباس وغيره: هذه السورة اسمها سورة النعم، فالله عدد النعم من بدايتها ولا يزال يعددها إلى نهايتها. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، ومن وجعل لكم من جلود بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أوبارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يقول جل جلاله: خرجنا من البطون لا نعلم شيئا، كما أننا لا نملك شيئا. ثم بعد ذلك: خلق لنا بيوتا نبيت فيها ونستقر لها ونستريح فيها بعد المشقة وبعد التعب وبعد السعي في الأرض والضرب في أرباضها وفي مختلف أقطارها، للرزق الحلال وللعمل الطيب ولنشر العلم ولنشر العدل وللهداية، تارة بسيفك وتارة بلسانك وتارة بفكرك، وهكذا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، بيوتنا التي هي بيوت الحجارة واللبن، بيوت جمع بيت، دارك التي تبيت فيها وتستقر وتستريح. الله جعلك بيتا، وتصور أنه لا بيت لك. نقرأ الكثير الآن عند فتن لبنان وغيرها أن الآلاف ذهبت وأن الآلاف فقدت البيوت، فأصبحوا لا بيت ولا رزق ولا طعام ولا شراب. وقصصهم عجيبة غريبة، قصصهم عجيبة غريبة. وقل مثل ذلك قبل عن أرض فلسطين، أرض المسلمين، عندما اعتدى عليها الكافرون اليهود لعنهم الله وأذلهم. فكون الإنسان يعيش في الأرض لا سكن له مصيبة، بلاء بلاء. لو ذهبت تنام في المسجد أخرجوك وقالوا لك المسجد للعبادة، ولو ذهبت تنام في الشارع أقاموك وقالوا لك ليس هذا موضع النوم، على أن الشارع لا يصلح للمبيت. وهكذا تجد الإنسان شريدا طريدا إذا لم يكن له بيت. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا نسكن إليها، نجد فيها راحتنا، نجد فيها هدوءنا. الله جعل اليوم معاشا وجعل الليل راحة ومبيتا، فنحن عندما نعود للبيت نكون قد رمينا عنا تلك الأثقال والأحمال لليوم، فنجتمع بالمرأة ونجتمع بالطفل ونجتمع بأوراقنا، نجتمع بأشيائنا، ونحن مغلقون علينا البيت وأنت ساكن مرتاح. تصور لا بيت لك، لا بالإيجار ولا بالملك، كيف يكون حاله؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. هذه البيوت المستقرة التي هي بيوت الحجارة واللبن، المستقرة القائمة المبنية، وجعل لنا بيوتا نتنقل بها في الضواحي للنزهة، في الأسفار، هذه الصحاري إنسان يسافر لها، هذه البراري، هذه الغابات، الله جعل لنا سكنا من نوع آخر. والله جعل لكم من جلود الأنعام سكنا، بيوتا بيوتا تستخفونها. الله تعالى جعل لنا من جلود الأنعام بيوتا. وما هي جلود الأنعام؟ الأنعام الإبل والبقر والغنم والماعز. أنتم ترون الخيام، ترون القباب، ترون المخيمات، هذه التي نصنعها من الجلد، من جلد البقر وجلد الإبل وجلد الأغنام، هذه تكون لنا. الله يقول والله وجعل لكم من جلود الأنعام، من جلود الأنعام جمع جلد الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. الظعن والظعن السفر والانتقال والرحلة، نحملها معنا على الدابة كالخيام التي نذهب فيها إلى منى وعرفات، فهي بيوت نستخفها، نحملها على الدابة ونحملها على الظهر، ولا تكلف شيئا ولا تتعب شيئا. هنا قال من الجلود، ولم الجلد؟ لأن في هذه الشمس المحرقة وفي البرد الشديد لا يفيد إلا هذا، وإن كان سيذكر بعد ذلك أيضا أثواب ونعم وخيم الكتان وغيره. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، تطلبون بذلك الخفة، البيوت في المقام وعدم الرحلة، وهذه البيوت والخيام والقباب تستخفونها، تحملونها خفيفة في رحلاتكم وضعنكم وسفركم يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. حتى في الإقامة البدو الرحل وهم بالملايين في الأرض لا يعيشون إلا فيها، ينتجعون الكلاء وينتجعون التجارة وينتجعون العمل، فهي تصلح في السفر وتصلح في الحضر. تستخفونها يوم ضعنكم، ضعنكم بكلا ذلك قرئ، يوم السفر والرحلة ويوم إقامتكم، سواء في طريق الرحلة أو ساعة الإقامة، سواء بدو الرحل أو غير بدو الرحل من المقيمين، فأنت لا يمكن أن تنقل معك بيتك حيث انتقلت، فلو أنت حاولت لهدمت، وإذا هدمت ذهب لم يبقى لك بيت لا في حاضرة ولا في بادية. تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. وجعل لكم من أوبارها، جعل لكم من أصوافها، الصوف صوف الغنم، والأوبار أصواف الإبل، ومن أشعارها شعر الماعز. فنحن نتخذ من هذه الأصناف الثلاثة، أوبار الإبل، أصواف الغنم، أشعار الماعز، نتخذ منها أثاثا لبيوتنا، أساس نصب تجعلون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم، تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله جل جلاله وهو يعدد نعماه وإفضالاه الظاهرة منها والباطنة لعلنا نشكره، لعلنا نوحده، لعلنا نعود مما نحن عليه من ضلال وخروج عن الأديان. يخاطب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، ويخاطب الكافرين لعلهم يتوبون ويؤوبون. فمن النعم التي يجليها ويذكرها أن الله جعل لنا جل جلاله من بيوتنا سكنا، خلق لنا بيوتا لنبيت إليها ونسكنها ونطمئن لها ونعود إليها بعد تعب المعيشة والضرب في الأرض والسعي في رزق الإنسان ورزق أولاده ورزق عياله. فهو عندما يصل لبيته ويكون له بيت يجده موضع سكن وراحة واطمئنان. فليتصور الإنسان أنه يعيش بلا سكن ولا دار ولا مأوى، كيف يكون حاله؟ ثم جعل الله لنا من جلود الأنعام بقرا وإبلا وأغناما وماعزا، جعل لنا بيوتا نستخفها. والبيوت التي هي من جلود الأنعام الخيام والقباب وما إليها مما نحمله على أكتافنا وعلى ظهور دوابنا نجلس فيه ونسكنه ونحن مسافرون ونحن متنقلون. نستخفها نجدها خفيفة في الحمل وخفيفة في الأثاث والمتاع يوم ظعننا ويوم إقامتنا. الظعن والظعن كلاهما السفر والرحلة، وبكليهما قرئ القرآن وتواترت الروايات. ومن جلود الأنعام، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا مساكنا تأوون إليها وتسكنون لها وتجدون راحة، تستخفونها تجدونها خفيفة يوم ظعنكم يوم رحلتكم وسفركم وتنقلكم، ويوم إقامتكم كذلك قد تسكنونها وأنتم مقيمون غير مسافرين كالبدو الرحال في مختلف أقطار الأرض. ما بيوتهم ولا مساكنهم إلا الخيام وإلا القباب وإلا ما إلى ذلك، فهم يتنقلون في الأرض سعيا للكلأ وللمرعى وسعيا للرزق والعمال، فلا يستقرون في بلد ولا يستقرون في مكان، وهم يحتاجون للراحة والسكن فيتخذون الخيام ويتخذون القباب بيوتا وسكنا. لذلك يحملونها على الأكتاف إن كانوا راجلين، ويحملونها على ظهور الدواب إن كانوا راكبين، سواء في السفر أو الحضر يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. يقول تعالى: ومن أصوافها من أصواف الغنم وأوبارها من أوبار الإبل وأصوافها من وأشعارها من أشعار الماعز أثاثا، أي جعل لكم وخلق لكم أثاثا ومتاعا إلى حين، إلى أجل مسمى. ما دمتم ساكنين هذه البلدة، ما دمتم ساكنين هذا الإقليم، ما دمتم أحياء في هذه الدنيا، وكل ذلك مبدوء من عدم ومنهي إلى عدم ثم إلى حياة ثانية. وليس الأبد بيد أحد، ولكنه لله الواحد الأحد. ومن أصوافها، وجعل لكم من أصواف الأنعام والصوف يتخذ من الضأن من الأغنام، نتخذ منه الأثاث، وما الأساس إلا متاع المنزل من فرش وسجاد وأدوات مطبخ وأدوات حمام ومن ألبسة ومن كل ما يحتاج إليه الساكن في البيت، وعادة يكون ذلك من الأصواف لباسا وشعارا ودثارا، وكل حسب عوائدي وحسب تقاليدي وحسب موروثي، فيتخذ من الأصواف أثاث، وما يتمتع به في اللباس وفي الرياش وفي فرش المنزل، ومن أصوافها وأوبارها جمع وبر جمع صوف، والأوبار شعر الإبل، والأصواف شعر الغنم، والأشعار للماعز. من كل ذلك نتخذ ألبسة وفرشا وبسطا وما إليه، ويتخذ منها ما يتجر فيه ويتنقل به بين الأقاليم والضرب في الأرض للتجارة وللرزق وللتنمية. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا جعل لكم من كل هذا، من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار الماعز، جعل ذلك أساسا. والأثاث جمع أثاث، هو جمع لآس، فهذا الأثاث مما نحتاج إليه في البيت من فراش وما أنت في حاجة إليه، ومن رياش يتخذ عادة من مثل هذا، ومتى يتمتع به في الحياة لبسا وجلوسا وافتراشا وغطاء ووطاء. فالله جل جلاله عندما يذكر ذلك يذكرنا ويسألنا: ألا تفكرون يوما من الذي خلق هذا؟ من الذي متعكم به؟ من الذي جعله أثاثا لمنازلكم ولتجارتكم ولأعمالكم؟ من الذي ترككم تتمتعون بهذا في أجسامكم وفي فرشكم وفي متاجركم؟ لا شك وأن الله جل جلاله هو خالق ذلك وهو جاعل ذلك سبحانه وتعالى، فهو المنعم المتفضل. ثم قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا ومن الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون لعلكم تسلمون. فالله جل جلاله عندما يعدد علينا هذه النعم الظاهرة والباطنة ما نستفيد منه ونتمتع به ونجعله أثاثا ونجعله حياة ونجعله للبيت وللمتجر وللرحلة وللإقامة، ذلك ليلفت أنظارنا ويذكرنا أن نفكر يوما من خالق ذلك. يقول تعالى: والله جعل لكم مما يخلق ظلالا. الظلال جمع ظل، خلق لنا وجعل لنا مما يخلق، وذلك من الشجر، جعلنا من الشجر ما نستظل به في حر الظهيرة وفي حر الشمس، ولولا ذلك لأصيب الإنسان بضربة الشمس وقد تكون القاضية. فالله جل جلاله خلق لنا ذلك لنستظل به ونتمتع به ونتخذه متعة مدى الحياة لأجل مسمى. والله جعل لكم مما يخلق مما انفرد بخلقه مما خلق ممن فرد بقدر من فرد بإيجاده وبرزقه. والله جعل لكم مما زيد ما خلق ظلالا مما خلق مما اخترع مما برأ مما جعله على غير مثال سابق، وكل ذلك كذلك. فالله الذي انفرد بالخلق وبالإبراء وبالإيجاد من العدم على غير مثال سابق، جعل مما خلقا ومما أنشأ ومما أوجدا ما نستظل به من حر الشمس، وذلك هو الشجر، هو الذي خلقه لنستظل به، ويدخل فيه ما نستعمله ونصنعه من الكتان والصوف ومن الخيام أيضا ومن المظلات التي نستظل بها في عرفات وفي الطواف وفي منى وفي المناسك وفي الرحلات وفي كل ما نحتاج إليه، حيث لا ظل لشجر ولا ظل لأسقف ولا ظل لجذران، ولا توجد في هذه البطاح الواسعة من أرض الله من الصحاري ومن الوهاد. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، جعل لنا من الجبال أكنانا قلاعا وحصونا ومكان وأمكن نكن فيها ونستقر ونسكن. والأكنان جمع كن، ما يكن فيه ويهدأ فيه ويقر فيه، وذلك يشبه البيوت والمساكن كما ذكر ذلك من قبل في الآية السابقة. وفسرت الآية أن الله خلق لنا من الجبال ما نتخذ منه حصونا وقلاعا للدفاع للكفاح للقتال لمن أراد الهجوم علينا والاعتداء، نكن فيها ونستقر إن وأردنا راحة، إن أردنا استقرارا، إن أردنا سكنا، وذلك أيضا يعتبر مهاور وكهوفا وأقباء تحت الجبال وممرات. وجعل لكم من الجبال أكنانا، من خلق ذلك هو الله جل جلاله، هو الذي خلق ما نتخذه دفاعا، نتخذه كفاحا، نتخذه حراسة، نتخذه سياجا. وجعل لكم زيد سرابيل تقيكم، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك جعل لنا سرابيل. فيما مضى ذكر لنا الأشياء التي هي نتاج الدواب، نتاج المواشي، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، جعل لنا الأثاث والمتاع من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار الماعز. وهنا جل جلاله جعل لنا سرابيلا، والسرابيل القمصان جمع سربال جمع قميص، وهي من القطن ومن الحرير ومن الكتان ومما يصنع عادة باليد، قد يتخذ من الدودة وقد يتخذ من النبات وقد يتخذ من غير ذلك. ذكر هناك ما نتخذه من المواشي، وهنا ما نتخذه من النبات ومن دود القز وما إلى ذلك. فلم يترك الله جل جلاله شيئا نحتاجه من لباس وفراش ووقاية من حر أو برد، من حرب سلم أو قتال، إلا ورى الله جل جلاله خلق لنا ذلك وجعله لنا متاعا وأثاثا. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، قالوا حذف البرد لمفهومه في القول، وهذا كثيرا ما يكون في لغة العرب. وجعل لكم سرابيل تقيكم تحفظكم تصونكم من الحر، أي وتصونكم من البرد، على أن الله جل جلاله فيما ذكره قبل من الأصواف والأوبار والأشعار، وأنه جعله لنا متاعا وأساسا، فمن الأساس والمتاع ما نتمتع به لباسا، ما نتمتع به وطاء، ما نتمتع به غطاء، وذلك لا يصلح إلا لوقت الحر، أي إلا لوقت البرد، عندما يكون البرد شديدا فنحن نستعمل الصوف وما إليه، والوبر والأشعار وما إليها. وهنا الله يقول: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. عندما يشتد الحر لا نحتاج للصوف، بل بالعكس نحتاج إلى التبريد، والذي يتخذ لذلك يتخذ من الكتان ومن دودة القز المصطنعة من غيرها من النباتات بما يسمى الحرير النباتي، والذي ورد فيه التحريم على الرجال حرير القز لا الحرير المصطنع الذي يتخذ من النباتات وما إليها. وجعل لكم سرابيل تقيكم البحر وسرابيل تقيكم بأسكم. هنا السرابيل من الزرد والحديد والفولاذ التي نلبسها للحرب وللقتال، عندما تكون المصارعة أو الضرب بالسيف، عندما تلتقي الوجوه وتلتحم الجيوش وجها لوجه، تجد الإنسان محتاجا إلى أن يتحصن بألبسة من فولاذ وزرد وحديد، ولا يكاد يرى منه إلا عيناه. قد يكون ذلك لضرب الرصاص، وقد يكون للنبال، وقد يكون للسهام، وقد يكون للسيوف، فهو وقاية وحفظ من كل ذلك. وسرابيل تقيكم بأسكم، تقيكم قوتكم، تقيكم حربكم. والبأس هنا الشدة والحرب والقتال والكفاح. فالله جل جلاله ذكر في هاتين الآيتين كل ما يحتاج إليه الإنسان وقت الحر ووقت البرد، ما يحتاج فراشا وما يحتاج غطاء، ما يحتاج أثاثا وما يحتاج متعة في حياته بمختلف حالاته حضرا وسفرا، وما نحتاج للحرب. فلا يفيد في الحرب صوف ولا قب ولا وبر ولا شعر، وإنما الحديد والفولاذ، يتخذ سرابيل قمصانا، يتخذ زردا للوقاية والحفظ من أنواع السلاح، سهاما وسيوفا وخناجرا، قد يكون أيضا للرصاص. ويحلو لبعض المفسرين الذين تقصر أنظارهم ويساعدون المستشرقين في الكفر والهجوم على الإسلام، قالوا عن مثل هذا وآية سبقت في وأد البنات، قالوا كل هذا كان من عوائد العرب، فهم الذين كانوا يئدون. الله ذكر هنا الأصواف والأوبار والأمعاء، وذكر الأصواف والوبر والشعر لأن هذا الذي يوجد في أرض العرب، وذكر السرابيل التي تقينا من الحر لأن بلاد العرب حارة. هذا الكلام الذي قالوه لا معنى له ولا حقيقة له، وهو من قصر النظر. فالقرآن الله جل جلاله أنزله على نبينا على أنه نبي الكون، على أنه النبي المرسل لكل الخلق عربا وعجما، مشرقا ومغربا، شمالا وجنوبا، سواء في الأرض الباردة أو الأرض الحارة، سواء مع من يئد في الجزيرة أو من يئد في غيرها، على أن نفس جزيرة العرب، من قال هذا لم يكونوا عربا ولم يسكنوا في جزيرة العرب، ولذلك لم يعرفوها، ونحن الذين نسكنها، ففيها الحر وفيها البرد، يا ما أشد برد عسير، وما أشد برد الطائف، وما أشد برد نجد في أيام البرد، ويا ما أشد برد المدينة في أيام البرد. وقد يأتي البرد إلى مكة، والبرد شديد في اليمن في وقته، وعلى ذلك فالجزيرة وبلاد العرب فيها أيام الحر وأيام البرد، وهي تحتاج للصوفي كما تحتاج للوبري كما تحتاج للقطن كما تحتاج لسرابيل البرد وسرابيل الحر سواء. والله لم يخص عربا من عجم ولا عجما من عرب ولا عصرا من عصر، فالجزيرة العربية فيها ما في غيرها، والخطاب للكل والكلام للكل، وهذه النعم الله يعددها لمن خلق لهم وهو الإنسان على أي لغة كان ومن أي جنس كان. والوأد كذلك لم ينفرد العرب بالوأد، فقد كان الوأد في الصين وفي مصر وعند الفارس وعند الروم ولعصرنا. الوأد الذي يوجد اليوم في أقطار أمريكا وفي أقطار اليابان وفي أقطار أوروبا وفي أقطار الهندي وفي أقطار الروسي، مع ما يذكرون من حضارة ومن ثقافة ومن فهم ودراسة، لا يزالون يئدون لليوم، يئدون الطفل وهو ابن ساعة، ويئدون وابن سنة، ولا تزال تنشر الصحف وأجهزة الإعلام في كل يوم ما يقف له الشعر مما لم يخطر في بال العرب يوما، وقد كان ذاك الذي يتحدثون به وقاله القرآن الكريم لم يخص به عربا من عجم، ولم يقل وإذا الموؤودة سئلت أي الموؤودة العربية، ولم يقل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لم يقلها للعرب فقط ولكن قالها للإنسان أي إنسان. ولا نزال نتبع هذا وننقله احتياج الله في التفسير وفي السنة وفي بيان الحقائق، وأن الوأد قد كان في كل العالم ولا يزال في كل العالم، وما نسمعه اليوم عند غير المسلمين قل أن يذكر عند المسلمين. يئدون الطفل ابن سنة وابن سنتين على أشر وعلى أقسى ما يكون، يفعلون ذلك من غير حاجة إلى مال ولا هم فقراء ولا مساكين، ولكنه الظلم ولكنه القسوة ولكنه عدم الخوف من الله جل جلاله. قد تفعل ذلك البنت لتبقى شابة ولكي لا تكلف بتربية أولاد ولا أطفال، وقد يفعل ذلك الأب تشككا في صحة نسب هذا الوليد إليه، وقد يفعله الأب والأم متفقين لتبقى الأسرة صغيرة ليتفرغوا لا لفقر ولا لحاجة، ولكن ليبقوا إلى شهواتهم ونزواتهم وتنقلاتهم. وهكذا الله عندما يقول ذلك يقوله للعرب ولغير العرب، يقوله الإنسان كل إنسان. وقد صدر هذا قديما ولا يزال يصدر حديثا، أما كون أن نقول هذه الآية خاطب الله العرب بما يفهمون وبما يعرفون يقولون، وقد كانوا بذلك مقدمة للكفار عندما يقولون الإسلام عربي ولم يرسل إلا للعرب ولم يتكلم إلا مع العرب ولم يقل إلا ما كان في جزيرة العرب، كل هذا كذب وإفك وبهتان. والذي هو العربي أن القرآن بلغة العرب ونزل بلغة العرب، وأرسل الله جل جلاله نبيا من العرب، وبما أنه نبي آخر الزمان كان لابد أن ينزل بلغة ما، فكانت لغة العرب أوسع اللغات وأعمر اللغات وأكثرها نقلا وتحملا لأدق المعاني الخاطرة على النفس والمتحدث بها بين الإنسان وبين ضميره، وكانت تسع ولا تزال كل المعاني سواء المتخيلة أو المرئية أو المسموعة أو التي يمكن أن تحدث. ومن هنا كان يقول ابن تيمية عن العرب الذين أهلوا ليكونوا القادة للغير وليكونوا الدعاة والهداة للغير، والدين ليس لهم فقط، أن العرب كانوا كأرض خصبة تفتقد الزرع والزارع، فجاء الزرع وكان الإسلام، وجاء الزارع وكان محمدا عليه الصلاة والسلام، وإذا بهذه الأرض الخصبة تعطينا من خيراتها ومن نعمها ما كان خلال نصف قرن قد عم الإسلام الكون، وانتقلوا من عبادة الأوثان والحجارة والهوام والخلق بكل شكل إلى عبادة الواحد الأحد جل جلاله، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم أي وتقيكم البرد. على أن هذا التقدير أيضا لا حاجة إليه، فما قاله لنا في الآية السابقة لها وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ذاك يحتاج إليه عند البرد، إذ الصوف إذ الوبر إذ الأشعار يحتاج لها هناك. وهنا قال تقيكم الحر، فعند الحر يختلف الوضع، الصوف يؤذي ولا يفيد ويتعب ولا يريح، ولذلك قال هنا وسرابيل، جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، فهنا السرابيل معني بها من القطن ومن القز ومن الكتان وما إلى ذلك، فهذه للبرد وتلك للحر، هذه تقين الحر وتلك تقين البرد. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، وهذه للحرب والقتال وللكفاح والنزال، حتى إذا التحمت الجيوش حتى في عصر القنبلة الذرية كثيرا ما تلتحم لأن يجتمع العدو مع العدو، أنت لا تستطيع الضرب لأنك ستضرب جندك وأتباعك وجيشك والآخر كذلك، ولا يتعارفون إلا بالوجه والسيما، فيلتحم ما يسمى بالسلاح الأبيض بالسيوف والخناجر والرماح، عند ذلك يحتاجون إلى الزرد، يحتاجون إلى ألبسة الحديد وهي السرابيل كما سماها الله جل جلاله. وسرابيل تقيكم بأسكم، قوتكم، شدتكم، حربكم، تكون وقاية وصيانة من الحرب والنزال والقتال. قال تعالى كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك يقول تعالى كذلك الله خلق من النعم لكم، ذللها لكم، سخرها لكم ليتم نعمه عليكم ظاهرة وباطنة لعلكم تسلمون، لعلكم بذلك يوما تفكرون. من خلق ذلك؟ فلا شك أن الجواب بالفطرة الله، فإذا كان الأمر كذلك فلما الإشراك بالله؟ ولما عبادة الأوثان؟ ولما عبادة من لا يخلق ولكنه يخلق؟ إذا كان الأمر كذلك فتعتاد هذه النعم وسردها وتكرارها، والشيء إذا كرر ذلك لنعود إليه ولنستسلم لجلال الله ونؤمن به مسلمين خاضعين مستسلمين لأوامره ولنواهيه ولمن يرسله لنا، وقد فعل، فأرسل لنا نبينا العربي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام خاتما للأنبياء والرسل وإلى يوم البعث، فلا نبي بعده ولا رسول. وقد قرئ وأظنها قراءة شاذة لعلكم تسلمون، أي تسلمون من الجراح، تسلمون من القتال. وهذا الكلام قاصر جدا، لأن هذه تعود إن كانت وسرابيل تقيكم بأسكم لا تعود إلا لذلك، أما إذا قلنا لعلكم تسلمون وكذلك أتم الله علينا نعما، يتعلق ذلك بكل ما مضى من نعم البيوت ونعم الأكنان ونعم الأشعار ونعم الأثاث ونعم المتاع، ونعم كل ما عدده الله وذكر، فعل ذلك ليتم نعمته علينا ولعلنا نسلم، يكون ذلك أعم وأبلغ وأتم. وهكذا القراءات السبع جميعها. قال تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يا محمد، إن كان هؤلاء المشركون بعد أن تعدد عليهم نعم الله التي يرونها والتي يعيشون في واقعها والتي يتمتعون بخيراتها، ومع ذلك بعد أن تعددها عليهم تلفت أنظارهم لا يولون ويعرضون، يعرضون عن الإيمان بك وبالذي أرسلك وبالكتاب المنزل عليك. هؤلاء إن فعلوا فلا عليك، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. إنما عليك البلاغ المبين. هؤلاء عندما يعرضون عن هذه النعم، عن الإيمان، عن الإسلام، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. في حال إعراضهم وتوليهم وإصرارهم على الكفر، فليس عليك، فليس من واجبك، فليس من وظيفتك إلا البلاغ المبين الظاهر البين الواضح، والبلاغ القرآن، والمبين السنة. عندما يبلغنا صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه فهو المكلف ببيانه، والبيان هنا السنة، فهو مكلف بأن يبلغنا القرآن كما أنزل عليه، ثم مكلف بأن يبينه لنا ويشرح ويفسر ويوضح. وكما قال الإمام الشافعي: السنة كلها تفسير وبيان للقرآن الكريم. إنا أنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزل عليه الكتاب، أمر بتبليغه، ثم أمر ببيانه، بإيضاحه، بتفسيره، بإجمال المفصل، بتفصيل المجمل، بإطلاق المقيد، بتقييد المطلق، ببيان الناسخ من بيان المنسوخ، وهكذا. ولذلك لا يتم لمسلم أن يفهم القرآن مستقلا، وإلا فقد ضل وأضل. فالذي يفعل ذلك يفعله معرضا عن الله، كافرا بالإسلام وبرسول الله وبالقرآن. فالله الذي أنزل القرآن قال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي أمرنا به هو أيضا من نوازل ومن تمام القرآن، وما نهانا عنه من بيان القرآن ومن تمامه. ولذلك قال لنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والقرآن عامر بذلك ومليء به. سئل الشافعي وقد ذكر حديثا وصححه: أنت قائل به يا أبا عبد الله؟ وإذا بالشافعي ينتفض ويشتد غضبه ويقول: متى رأيتني خارجا من كنيسة؟ متى رأيتني محتزما بزنار؟ أقول قال رسول الله، وأصحح أن رسول الله قد قال، وتسألني أنت قائل بذلك؟ وليسع مسلما أن يقول لا، لا يقول ذلك إلا كافر بالله وبرسول الله وما أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يقول جل جلاله: هؤلاء المشركون كلما عددت عليهم وذكرت لهم وأنزلنا عليك يعترفون به، يعترفون بأن الله خالقهم ورازقهم ومدبرهم واهبهم حياة، وهو الذي سيأخذ ما وهب، هو الذي أكرمهم وسخر لهم ما على الأرض وما في باطنها وما في الأجواء وما ينزل من السماء من غيث وأمطار. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وإنكارهم لها أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يجعلون لله شركاء، ويزعمون أن أولئك إنما يتقربون بعبادتهم إلى الله وأنهم يعينون الله على ذلك. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. فهم بهذا المعنى ينكرون النعم، يكفرون بالنعم. الله يقول لهم بأنه انفرد بالخلق وبالرزق وبالحياة وبالممات، وهم يأبون إلا أن يجعلوا له شركاء. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. يقول الله عن سكان الأرض، عن البشر منذ آدم، أكثر الناس كافر معرض عن الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين من كل المؤمنين. ولذلك طالما الله جل جلاله حكى لنا قصص الأمم السابقة، أمة نوح وهود وصالح وموسى وهارون وإبراهيم ولوط وبقية أنبياء بني إسرائيل، وأنهم كفروا وأنهم عارضوا وأنهم أصروا وأنهم ماتوا على الكفر إلا أقلة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. قال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يقول تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يوم يبعث الله في كل أمة نبيا لها، رسولا هاديا، رسولا منذرا وبشيرا، وليكن يوم القيامة شهيدا عليهم، شهيدا على أعمالهم، شهيدا للمؤمن بالإيمان، وشهيدا على الكافر بالكفر. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن لهم، بمعنى ثم هم بعد ذلك يكفرون ويصرون ويبقون على الكفر، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ثم لا يؤذن للذين كفروا في القول، في الاستعتاب، في الاعتذار، أن يحاولون يوم القيامة بعد البعث، وكانوا قبل ينكرون البعث وينكرون الدار الآخرة وينكرون الحياة الثانية، ثم هم عندما يبعثون لا يؤذن لهم في القول ولا في الكلام، لأنهم يحاولون الاعتذار، يحاولون القول، يحاولون الدفاع عن أنفسهم، ولا هم يستعتبون. وفهمنا هذا المحذوف ولا يستعتبون، والاستعتاب هو طلب العتب، طلب العذر في العمل. ويقولون في أمثالهم، يقول العرب في أمثالهم: ودام الود ما دام العتاب. فعندما يأتيك من أذنب إليك، أخطأ في حقك، فيأخذ في الاستعتاب، يطلب منك أن تعتبه، أن تقبل عتابه، أن تقبل عذره، أن تقبل السبب الذي من أجله أخطأ، من أجله أساء إلي. ولكن الله جل جلاله لا يقبل من هؤلاء عتابا، ولا يقبل منهم استعتابا، ولا يقبل منهم قولا، لأنه قد فات القول، قد كان يمكن ذلك في مدة الحياة في الدار الدنيا. أما وقد ماتوا على الكفر، وأما وقد ماتوا على الشرك، فلا فائدة. عندما يصلون للحالة التي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يكون هذا عندما تصل الروح في الاحتضار إلى الحلقوم، فكيف بعد الموت؟ الآخرة ليست مكان تكليف ولا عمل ولا عبادة، هي يوم حساب، وهي يوم عرض الأعمال. من أساء فله النار، ومن أحسن فله الجنة، إما إلى جنة وإما إلى سعير. وما الحاجة للعتاب أو الاعتذار أو القول؟ هذه حال الكافرين، وهذه حال المسيئين من الموحدين. والنار ستجمع العصاة من المسلمين والجاحدين من الكافرين، الكافرون للخلود أبد الآباد ودهر الداهرين، والمؤمنون فترة من الزمن الله أعلم بتحديدها إن لم يغفر الله لهم. وقد يفعل، إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما مات إنسان على التوحيد إلا وأدخله الله الجنة، إما بلا نار ولا عذاب بمغفرة منه جل جلاله، وإما بعد التمحيص وبعد التأديب، والنهاية إلى الجنة. وهؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة بعد عذاب يطول ويقصر يقال لهم الجهنميون، إذ تكون عليهم علامات الحريق من سوداد واحمرار. ولكن عندما يدخلون الجنة وبعد زمن الله أعلم بوقته ومدى، يضرعون إلى الله أن يرفع ذلك عنهم لكي لا يبقوا دائما موسومين بسمة الجهنميين، فيستجيب الله لضراعتهم ولدعواتهم فيرفع ذلك، فيختلطون مع غيرهم، فلا يعلم من دخل من أول يوم ولا من دخل متأخرا بعد عذاب. قال تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف، ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. يقول تعالى: إذا رأى الذين ظلموا، والظلم هنا ظلم الشرك وهو أعظم الظلم، إذا بقي الظالمون، إذا بقي المشركون على شركهم وعلى ظلمهم إلى أن يموتوا وهم يبعثون بعد ذلك على شركهم وظلمهم، إذا رأوا العذاب فلا يخفف عنهم بمجرد الحكم، بمجرد الأمر، بمجرد العرض على الله، يقذف بهم إلى جهنم. فلا يخفف عنهم ولو بكوا ولو ضرعوا ولو صاحوا ولو دعوا، فليدعوا ثبورا كثيرا. فلا رحمة إذاك، هذا بالنسبة للظالمين ظلم الشرك. ولا ينظرون، لا ينتظر بهم، لا يمهلون، فقد أمهلوا ما كفى في دار الدنيا، أمهلوا ما كفى مدة الحياة، أما بعد الموت على الشرك فلا تخفيف في العذاب ولا إمهال فيه، فبمجرد نهاية الحساب والعرض على الله يقذف بهم إلى جهنم ويعذبون أشد عذاب دون تخفيف ودون إمهال دون إنذار. ثم قال تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين دعونا من دونك، الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وفي جهنم وفي يوم العرض على الله يلتقي المشرك بمن أشرك، وإذا بالمشرك يصيح: وإذا رأى الذين كفروا شركاءهم، إذا رأى الكفار، إذا رأى المشركون من أشركهم بالله يأخذون في الصيحة ويطلبون أن يعذبوا أكثر من عذابهم. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فيصيحون شاكين باكين منادين بالولي والثبور: يا ربنا، فإن كان عليهم عذاب مرة فيجب أن يكون على شركائهم مرات، فهم قد ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم وكانوا أئمة للكفر وللشرك. قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك، وهنا نعلم أن الدعاء عبادة وأن الدعاء مخ العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، فهم عبروا عن عبادتهم بالدعاء لهم. هؤلاء الذين يأتون الأوثان والأصنام والعاجزة عن العطاء والعاجزة عن الإنقاذ والعاجزة عن الغوث والغياث، عندما يأتونهم مستغيثين مشركين داعين متضرعين فيكونوا قد أشركوا بالله بهم. فيوم القيامة سيجتمعون سيرى بعضهم بعضا، وإذا بالذين ماتوا على الكفر وعلى الشرك يصيحون وكأنهم قد وجدوا شيئا. ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك، هؤلاء الذين كنا ندعو، يقصدون بالدعاء هنا العبادة، ولذلك لا يدعى إلا من الله ولا يدعى إلا لله. ومن هنا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، لأن في معنى الدعاء بالضرورة وبالتضمين، أعطني يا رب، معناه الاعتراف بأنه لا أحد قادر على أن يعطيك سواه. فمن جعل ما يدعى به الله دعاه طلبه من العبد، والعبد خلق مثله، مخلوق مثله، لا يستطيع ضرا لنفسه ولا نفعا لنفسه، فكيف بك ومعك؟ ولذلك عندما يكون الدعاء من المخلوق يكون شركا. فمن دعا وثنا، فمن دعا صنما، فمن أشرك بالله غيره معه غيره بدعاء بضراعة بما إلى ذلك يكون أشرك، ويكون قد كفر، ويكون قد ظلم ظلم الشرك. هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول، من الذين أشركوهم؟ فألقوا إلى هؤلاء الذين جعلهم شركاء من دون الله، سواء كانوا ملائكة أو كانوا جنا أو كانوا إنسا أو لو كانوا جمادات أو حيوانات، يحييهم الله ويأتي بهم ليكذبوهم، ليقولوا لهم كنتم كذبة، كنتم كفرة، كنتم مشركين من أنفسكم. فألقوا إليهم القول، قالوا لهم فيما قالوه، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، قد كذبتم، ما دعوناكم لعبادتنا يوما، ما أشركنا نحن بالله يوما، لا نعرف لله شريكا في الكون يوما. فإذا كنتم أنتم الذين اتخذتمونا شركاء فما ذنبنا نحن؟ عند ذاك يبلسون، يسقط ما في أيديهم، يجدون أنفسهم قد عاشوا على الكذب والافتراء والضلال، ومن كانوا يظنونهم سيغيثونهم، سيعينونهم، سيحسنون إليهم، سيقفون عونا لهم وأمانا، وإذا بهم يقذفون التكذيب في وجوههم ويقولون لهم قد عشتم في الكذب والافتراء والضلال وما طلبنا ذلك منكم قط. ألقوا إليهم السلم إنكم لكاذبون، لم نقل لكم يوما عبدونا ولا أشركونا بالله ولا أننا نعترف لكم. سواء يقول هذا من كان جمادا ينطقه الله، ومن كان حيوانا ينطقه الله، ومن باب أولى من جعل الملائكة إناثا واتخذ شركاء لله، من عبد الجن، من عبد عيسى، من عبد العزيرة، من عبد مريم، كل هؤلاء سيكذبونهم ويقولون لهم ما قلنا لكم يوم نحن آلهة ولا دعوناكم لذلك، فأنتم الكذبة الفجرة الذين جعلتم من أوهامكم وجعلتم من خيالاتكم وجعلتم من باطنكم شركاء لله وأوثانا ما خلقها الله، لم يكن لكم عليهم سلطان ولا دليل ولا برهان، فيسقط في أيديهم ويقذف بهم في قعر جهنم. قال تعالى زد، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال تعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وإذا بهؤلاء المشركين يستسلمون، يلقون بأيديهم كما يلقي الأسير بيده لآسره ليكتفه ليسلسله ليجره، بعد ذلك الطغيان والجبروت في دار الدنيا بعد تلك الدعوة العريضة، وبعد الكبرياء والتعاظم على الله وعلى رسل الله وعلى خلفاء رسل الله من الدعاة إلى الله والدعاة إلى التوحيد. وإذا بهم عندما يكذبون ويقول لهم من أشركوا بالله أنتم تكذبون، ما دعوناكم ولا قبلنا ذلك منكم ولم نقل يوما عن أنفسنا شركاء، حاشا الله ومعاذ الله. عند ذلك يلقون بأيديهم، يلقون السلم للاستسلام، يستسلمون لله ولما يراد منهم فتجرهم الملائكة على وجوههم إلى النار وبئس المصير. فألقوا السلام، فألقوا إلى الله يومئذ السلام، يومئذ لا قبل إذ، يوم القيامة، يوم فضيحتهم، يوم تكذيب الشركاء لهم، يستسلمون ولا يجدون قولا. ومن هنا تكون دائما الحجة البالغة لله جل جلاله وعلى مقامه. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضاع عنهم، ضاع شركهم، ضلوا عنه، تاهوا، عاشوا في تيه مرة أخرى، رجعوا للتيه ولكن معترافين بأنهم في تيه، في ضلال، في باطل. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضاع شركهم، وضاع شركاؤهم، وضاع إفكهم، وضاع ما يفترون ويكذبون من شرك وشركاء وتكذيب لله ولرسول الله ولمن يدعوهم إلى الله والإيمان برسله. وهذه حال الكافر. الله جل جلاله قال لنا هذا في الحياة لنتخذه فرصة للتوبة وللعودة إلى الله ما دمنا أحياء، ولننتهز حياتنا قبل موتنا، وشبابنا قبل شيخوختنا، وصحتنا قبل مرضنا، ودنيانا قبل آخرتنا. ولذلك الله أرسل الرسل يقص علينا ذلك، ونحن لا نزال بالعقل وبالفهم وبالوهم وبالفهم وبالوعي، ونحن لا نزال في الحياة حتى إذا قيل هذا لنا ولم نقبله ورددناه، فإذا أشرك بعد ذلك مشرك وظلم ظالم وكفر كافر، يكون الله قد أخذ أخذا وبيلا بعد أن علم وأرسل له وهداه وأنزل إليه الكتب ليهتدي، فافترى وضل وأضل. فلا يلومن عبد إلا نفسه. ثم قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يسرف بما كانوا يفسدون. يقول الله، والآية اللفظة الأولى بدل عن يفترون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. من هم؟ بماذا تبتدأ؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا في أنفسهم بالله وبرسل الله وبما أنزل من كتب على عباده على رسله، ولم يكتفوا بهذا بل صدوا كذلك، دعوا غيرهم إلى الكفر بالله، دفعوهم، صدوهم، دللوهم، دعوهم للكفر وللشرك ولعدم الإيمان برسول ما، وخاصة بخاتمهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، معنى أن الكافر له عذاب والصاد عذاب آخر. ومعنى ذلك كما أن الجنة منازل ومراتب، أعلاها الفردوس الأعلى وهو منازل المرسلين، كذلك النار فيها القعر وفيها الوسط وفيها الضحضاح. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وبعضهم في الوسط، وبعضهم يزاد عذابه. فالكافر غير الصاد، والصاد مع الكفر سيعذب على كفره ولصده عن الله وعن الإيمان بالله. ولذلك حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض آله ممن لم يسلم به ومات على حاله أنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، بمعنى يكون في السطح من النار لا تمس إلا رجليه، يكون واقفا عليها، ولكن مع ذلك يغلي دماغه من هذا العذاب، نسأل الله لطفه والسلامة. فكيف بمن هو في وسطها؟ فكيف بمن هو في عمقها؟ ولذلك المنافقون الذين يظهرون مع الكفار كفارا ومع المؤمنين مؤمنين ويضلون الناس ويصدونهم عن الله، هؤلاء في قعر جهنم. يقول الله لنا يزيدهم عذابا فوق العذاب، بمعنى دركاتهم في النار أعلى من غيرهم، أشد من غيرهم، أنكى من غيرهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فوق العذاب المعهود. الألف واللام هنا للعهد، العذاب المعهود من النار، من كونه كلما عذب وكلما احترق بدل جلودا غيرها ليذوق العذاب، ولا يموت فيستريح ولا يعيش فيخرج من النار، فهي خالدة ثالدة دائمة جزاء شركه بالله الذي أنعم عليه بما أنعم وأمهله ما أمهل وأبى إلا الصد والكفر والإصرار على أن يموت مشركا، فهذا عذاب من صنع ذلك بما كانوا يفسدون. الله زاد هؤلاء وصفا، هؤلاء فسدوا في أنفسهم بالشرك وأفسدوا غيرهم عندما صدهم عن الله والإيمان بالله. قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يقول الله جل جلاله يوم نبعث، أي يوم القيامة، يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. يوم القيامة يأتي مع كل أمة عند عرضها على الله وعند حسابها على أعمالها، يأتي معها نبيها، يأتي معها رسولها، يأتي معها من كان مبشرا ونذيرا في دار الدنيا وهو قد شهد بأعمالهم ورأى أعمالهم وهو منهم من قومهم منهم وإليهم. وهكذا جميع الأنبياء السابقين كانوا أنبياء قوميين. ومن هنا كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام خصصت بخمس، منها كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة وبعثت إلى الناس عامة كافة. فهؤلاء الذين أرسل إليهم شهيدا من أنفسهم، أرسل لهم نبيا من أنفسهم، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، يأتي هذا النذير يوم القيامة شهيدا عليهم على الكافر بكفره، ويقول يا رب قد أنذرته، قد بشرته، قد بلغته ما أنزلت عليه، قد بينته له، قد أوضحته له، وأبى إلا الجحود وإلا المعصية وإلا الكفران. ويشهد للمؤمن أنني أمرته ونهيته فامتثل وأطاع واستسلم لله رب العالمين. ثم يقول الله عن أولئك هكذا لكي يدخلوا النار عندما يدخلوها على بينة، لا يلومون إلا أنفسهم ولا يعتبون إلا على أنفسهم، فقد وعظهم الله وأرسلهم رسلا منهم منذرين ومبشرين دعاة وهادين وهم يأبون ذلك. فكيف بزد ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. هؤلاء الإشارة لكل الخلق لا لقومه فقط، منذ أرسل عليه الصلاة والسلام في هذه البقاع المقدسة وقال إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يخاطب العربي والعجمي، الأبيض والأسود والأحمر، المشرقي والمغربي، من في المشارق ومن في المغارب ومن في الجنوب ومن في الشمال، كل أولئك قد أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام، وسينفرد وحده عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأن يكون شهيدا على كل أمتي، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أما أمة الدعوة فكل من عاصروه ومن جاءوا بعده، أمم الأوروبيين والأمريكيين والأسيويين وكل الأمم والملل، كلهم أمة محمدية، كلهم المجال الحيوي للدعوة المحمدية للدعوة الإسلامية. فمن استجاب فهو أمة إجابة، قد دعي للتوحيد، قد دعي للإيمان بالرسالة المحمدية فاستجاب، ومن لم يجيب فهو مع ذلك أمة دعوة، دعي فلم يجيب أصر على الكفر والجحود، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون شهيدا على كل هؤلاء يوم القيامة، سيتابي ليشهد عليهم: هل أرسلتك لهم؟ هل بلغتهم ما أمرتك بتبليغه؟ هل تلوت عليهم القرآن الذي أوحيت إليك به؟ هل بلغته وبينته وأوضحته؟ ولذلك قد ورد في مثلها في سورة النساء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود أن يقرأ عليه فقرأ، فلما قرأ مثل هذه الآية عليه ووصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا بك شهيدا على هؤلاء؟ قال: حسبك. يقول ابن مسعود: فالتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت عينيه تذرفان دمعا. النبي عليه الصلاة والسلام على مقامه وعلى جلالته وعلى مغفرة الله لذنبه ما تقدم منه وما تأخر، ومع ذلك استطاع هذا اليوم الذي يعرض فيه شهيدا على كل الأمم والشعوب، فذرفت عيناه استعظاما لذلك اليوم واستعظاما لأدائه لهذه الشهادة صلى الله عليه وعلى آله. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، هؤلاء الإشارة لكل من جاء بعد الأنبياء السابقين منذ أرسل عليه الصلاة والسلام في هذه الديار المقدسة، ومنذ ذلك الحين وإلى يوم ينفخ في الصور، فالنبي المكلف والمسؤول والمبعوث والرسول إلى كل البشر، فهو شهيد عليهم يوم القيامة، يشهد للمؤمن بالإيمان وعلى الكافر بالكفر والجحود. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يقول تعالى لنبيه: قد نزلنا عليك الكتاب القرآن الكريم يا محمد تبيانا، بيانا، توضيحا، تفسيرا، جلاء لكل شيء، لما يعود على البشر في دنياهم ولما يعود عليهم في آخرتهم. وكما وصف النبي عليه الصلاة والسلام القرآن: فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وما يجري بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، فيه الحلال وفيه الحرام، فيه الآداب وفيه الرقائق، فيه القصص وفيه الحكمة، وفيه الكلام عن السماء وما فيها والأرض وما فيها، فيه الكلام عما مضى منذ خلق الخليقة والكلام عما سيأتي إلى يوم القيامة، وفيه الكلام عن القيامة جنة ونهارا وحسابا وعرضا، وأجمل بعد ذلك الكل وقلت بيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، علم ذلك من علم وجاهله من جاهل، ذاك يؤخذ بالمفهوم ويؤخذ بالمنطوق ويؤخذ من الخاص ويؤخذ من العام ويؤخذ من المطلق ويؤخذ من المقيد، يؤخذ من الصيغ المقدمة والمؤخرة. ولذلك القرآن هو المعجزة الدائمة المستمرة، وهو الكتاب الهادي لكل البشرية. ولذلك عندما تركه المسلمون ضلوا وأضلوا، عندما تركوه قاضيا وإماما في المحكبة وفي المكتب وفي الخصومات وفي المعاملات فيما بينه وبين أنفسهم وبينه وبين أعدائهم، وتركوا ذلك لوساوس الشيطان ودساتير اليهود والكفار والمجوس، عندما تركوا هذا النور الهادي الذي فيه بيان كل شيء وتفصيل كل شيء، الذي فيه الهداية الدائمة في الدنيا وفيه النعيم الدائم في الآخرة يوم القيامة، عندما ترك المسلمون ذلك واستمسكوا بأباطيل وأضاليل وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان، استولى عليهم أحقر البشر وأكثرهم لعنة وذلا وهوانا اليهود. ولذلك لن يرفع الله مقتا ولن يرفع غضبا حتى يعود المسلمون لدينهم ولقيادة نبيهم ولهدي ولسلوك خلفائهم الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى خير وإفضال وهذه القرون الفاضلة الثلاثة. ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يقول تعالى: إن هذا القرآن الذي صد عنه من صد وكفر به من كفر وأعرض عنه من أعرض، مع ما فيه من الهداية لهم وبشراهم وخيرهم وإفضالهم وسيادتهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة. نزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى، به نهتدي، به قد أخرجنا الله من الظلام إلى النور، من عبادة غير الله إلى إفراد الله بالعبادة، من الظلم إلى العدل، من السوء إلى الخير، من الظلمات إلى النور. هذا الكتاب الذي يهدي البشرية كلها، من مضى ومن حضر ومن سيأتي، وهو في الوقت نفسه بشرى، هو رحمة. يرحم الله به عباده، من عمل به وآمن بما جاء فيه، أحل حلالا وحرم حراما وصدق ما أتى به الأنبياء قبل، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اهتدى بهدي وسار على طريقه واتخذه الأسوة والإمام والقائد والهادي، فيكون له رحمة من العذاب، رحمة من الغضب، وبشرى للمسلمين. الله يبشرنا به بسيادة الدنيا وإمامتها والإفضال وحكم الكون، وبشرنا في الآخرة بالجنة والرضا والنعيم الدائم المقيم. فمن يسمع كل هذا والذي يقوله الله جل جلاله والذي يبلغه عبده ونبيه سيد الأمم وإمام المرسلين على الإطلاق، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمن يسمع هذا ثم يعرض عنه أو لا يؤمن به أو آمن ولا يهتدي بهديه ولا يعمل بعمله، لن يكون إلا ضالا، ولن يكون إلا مخذولا، ولن يكون إلا ممن لعن في الدنيا، ولا لعنة الله في الآخرة أشد وأنكى. وبشرى للمسلمين، قال للمسلمين، لأن الذي سيهتدي بالقرآن من اتخذه هاديا، ومن اتخذ من جاء فيه بشرى، ومن اتخذه رحمة، عمل أحل حلالا وحرم حراما وتأدب بآدابه. وأرادت السيدة عائشة أم المؤمنين أن تثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجملت القول وقالت: كان خلقه القرآن. وكانت بذلك من أبلغ ما قاله إنسان في الإشادة والثناء على رسول الله، كان خلقه القرآن، يحل حلالا ويحرم حراما، يكون رحيما برحمته ورؤوفا برأفته وشديدا بشدته ومعاقبا بعقوبته، يأتسي بما قاله الله له، يشغل به ليلا ونهارا تاليا وعابدا ومتهجدا وآمرا وناهيا ومقاتلا ومسالما ومحاربا. وهذه الكلمة قد دخل فيها جميع المحاسن وخرج عنها جميع المساوي. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه، الخليفة الراشد السادس، عندما جاء بين عهدين فاسدين فاسقين، ووجد علي بن أبي طالب والنجوب من سلالته ومن أبناء النبي عليه الصلاة والسلام يلعنون على منابر المسلمين مشارق ومغارب، فأبطل ذلك وألغى ذلك، فلم يجد آية في كتاب الله يعوض بها اللعنة والسباب والشتائم لعلي أمير المؤمنين صهر رسول الله والدي سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين زوج فاطمة البضعة النبوية التي لم يفضل النساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فضل من الرجال الكثير وما يفضل من النساء إلا أربعة: آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. هذا علي الضرغام البطل الشجاع الذي لم يسجد لصنم قط، ولذلك أفرد بين الصحابة بكرم الله وجهه، كرمه عن السجود للأصنام. هذا كان يلعن لمدة 100 سنة، فرفع الله ذلك لعمر وعوض اللعن بهذه الآية: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل فيما عملنا، وانصرنا وأيدنا، احشرنا تحت لواء سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واخف عنا وعافنا، أعز من الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. ما في نصيب. أهلا. ضيعوا.